إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طلب مني بعض الإخوة أن أتحدث عن جماعة العدل والإحسان، فأجبته إلى طلبه إن شاء الله مسجلا لهذا الدرس، وراجيا من الله أن أوفق لبيان الحق فيما يتعلق بهذه الجماعة. وقد ارتأيت إن شاء الله تقسيم هذا الدرس إلى محاور. المحور الأول الحديث عن مؤسس الجماعة، وهو عبد السلام ياسين. والمحور الثاني الحديث عن منهج الجماعة. والمحور الثالث الحديث عن بدع الجماعة. فإن شاء الله أبدأ وبالله التوفيق، فأقول: الذي ينبغي أن يعرف أن عبد السلام ياسين سيرته تبين أنه ليس من العلماء، هذا هو أول ما ينبغي أن يعرف وأن يستقر في الأذهان والقلوب، أن عبد السلام ياسين ليس من العلماء. والذي يبين ذلك هو ما كتبه عن نفسه في رسالته المسماة بالإسلام أو الطوفان، فهو بين سيرته وبين حياته، وكتب ذلك بشيء من التفصيل يبين صورة كافية وافية عن حياته. فأخبر أنه عندما بلغ سن 40 حدثت له ما سماها بأزمة روحية، حدثت له أزمة روحية، وسببها فيما ذكر لي، وهذا لم يذكره ولم أقرأه في رسالته، لم يذكره هو عن نفسه، وإنما ذكر لي، وهذا لست متأكدا منه، وما لست متأكدا منه أنبه عليه. فالسبب فيما ذكر لي والله أعلم أنه رشح نفسه في الانتخابات، وكان يطمح إلى الحصول على منصب وزير، لكنه خسر في الانتخابات، فحدثت له ما أسماها بالأزمة الروحية. وقبل ذلك كان معلما، ثم أصبح مفتشا، ثم ما دام أنه شارك في الانتخابات، والله أعلم إن صح الخبر، فيبدو أنه كان قد انضم إلى أحد الأحزاب السياسية، فالله أعلم. فعندما حدثت له هذه الأزمة وهو في سن 40، أخبر أنه كان قبل ذلك يطالع في كتب ماركس ولينين وفرويد، فهذا يبين أن اتجاهه كان اتجاها اشتراكيا، وهؤلاء معروفون أنهم كانوا ملاحدة، ماركس ولينين كان من الملاحدة. فقال عندما حصلت له تلك الأزمة قال، أخذ يتساءل، هل أنا مؤمن بالله حقا؟ هل أؤمن بالله واليوم الآخر حقا؟ ثم قال، بحثت عن الحقيقة في كتب الفلسفة والتصوف، فانتقل من كتب لينين وماركس وفرويد إلى كتب الفلسفة والتصوف، فليس هناك تفسير ولا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم إلى آخره الحديث، هناك لينين وماركس وفرويد ثم كتب الفلسفة والتصوف، وأي حقيقة توجد عند الفلاسفة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن، ما بلغ الفلسفة، ولا كان يأمر الصحابة بدراسة الفلسفة، وأبو بكر هل درس الفلسفة؟ أبدا، ما درسها أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا أي واحد من الصحابة الذين كانوا أهدى خلق الله، أهدى هذه الأمة، وكانوا أعلم هذه الأمة، وكانوا أشد هذه الأمة بصيرة. أبدا ما حثهم ولا حرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دراسة كتب الفلسفة. المهم أنه قرأ فيما ذكر كتب الفلسفة والتصوف، ووجد أن الصوفية يقولون أنه لا يمكن لأحد أن يدخل في طريقتنا إلا إذا كان له شيخ، فأخبر أنه كان في سفر، لا أذكر هل كان في سفر في القطار أو في الحافلة ما أذكر، ثم أخبره الذي كان جالسا إلى جنبه أن هناك شيخا صوفيا وإلى آخره، فعرفه بأهل الطريقة البودشيشية، عرفه بأهل الطريقة البودشيشية، والطريقة البودشيشية هي طريقة صوفية عندهم بدع في العبادات، عندهم بدع، فمن ذلك أنهم يصرخون في الصلاة، أنهم يصرخون في الصلاة لعلهم يقولون الله بصوت مرتفع وبشكل فيه صراخ. هذا ما أخبرني أحد الذين كان قد صلى معهم، قال بأنه يصيح صاح وقال الله، هذا من البدع، هذا لا يوجد في الشرع، وقد يكون حتى من مبطلات الصلاة أن يصرخ الإنسان بهذا الشكل، وعندهم أمور أخرى كثيرة فيها المخالفات. المهم أنه عندما دخل هذه الطريقة ودخل الزاوية البوتشيشية رأى هذا الأمر، يعني رأى الناس يصرخون وهذه الأمور، قال فاشمئز. نعم هذا جيد، هذا الاشمئزاز هو جيد، هذا يبين فطرة سليمة في كانت عنده في تلك اللحظة، لكنها نسأل الله العافية قد ذهبت وانتكست، وذهب ذلك الإنكار الذي كان منه جيدا في تلك اللحظة. قال فأن ذكر أنه اشمأز من تلك الصرخات وإلى آخره، ثم قارن، وهذا فيه مغالطة، قارن صرخات هؤلاء واشمئزازه من هؤلاء باشمئزازه من الفقراء الذين يطوفون حول الكعبة. قال لأنه كان يتخيل أن صورة المسلم المثالي هو صورة جنتلمان حسن البزة كما ذكر، قال فعندما رأى الفقراء اشمئز، قال فأنكرت حقيقة الإسلام مرتين. فالفقراء الذين يطوفون بالكعبة شيء، وهذا الذي أنكرته شيء آخر، ثم أن يوصف هذا بحقيقة الإسلام هذا باطل. فالصحابة ما كانوا يصرخون عند الذكر، ما أبدا ما كانوا يصرخون عند الذكر، وما كانوا يصرخون عند الصلاة. هل هؤلاء القوم هم أفضل من الصحابة ولهم أحوال خير من أحوال الصحابة؟ أبدا، هذه أحوال قد تكون شيطانية. فما ذلك انضم إلى تلك الزاوية، قال ونام نومة صوفية دامت 6 سنوات، وذكر أنه ضاق الحال، قال والحال حلاوة تساور القلب والجسم مع أن يسحبهما قشعريرة وبكاء. وحصل له الحال ما أسماه بالحال. والصوفية يقصدون بالحال يعني حال الصبر، حال اليقين، حال الزهد، حال التقوى إلى آخره. فهذه أحوال، والمقام هو الذي يكون دائما يحقق الحال، هذا هو باصطلاح الصوفية، هذا هو الحال والمقام. الحال إنسان مثلا صبر مرة مرتين، هذا لا نقول صابر يعني حقق مقام الصبر، يقولون حصلت له حال من الصبر لأنه لا يصبر دائما، وإنما صبر مرة أو مرتين أو ثلاث. أما الذي يحقق الصبر دائما فيقولون هو في مقام الصبر، يعني كأنه دائما يحقق هذه الحال، فيسمون ما حققه مقاما. وكذلك اليقين، وكذلك الزهد، وكذلك الخوف من الله. فالإنسان قد ينتابه الخوف مرة أو مرتين، فهذا يسمى عنده حال من الخوف، والذي يكون دائما خائفا من الله يكون عنده مقام الخوف، هذا حسب تعبير الصوفية. وليس المقصود بالحال عند الصوفية هو أن يكون الإنسان في قشعريرة وبكاء، فهذا من الخطأ. المهم هو هذه الحالة التي حصلت له من القشعريرة والبكاء اسمها حالا، قال ذقت الحال. وذكر أن الذين يرقصون الرقص الصوفي يحاولون استجلاب الحال، قال والذي ينكر عليهم معذور وله حجوجه. ولا بأس من أن أقف وقفة هنا مع هذا الكلام، لا معذور وله حججه. فنحن مطالبون بماذا؟ باتباع كلام هذا الرجل أم باتباع الحجج؟ الذي يأتينا بالحجج هو الذي ينبغي اتباعه، لا أن نتبع كلام أي ناعق، لا يمكن. فيقول معذور وله حججه، ونحن أصحاب الحجج نتبع، أصحاب الحجج نتبع، لا نتبع كلام الذين يتكلمون بغير حجج. وأنت ما حجتك على هذا الرقص الصوفي؟ يأتون بحديث ضعيف فيه أن أبا بكر دار دورة، هذا حديث ضعيف لا يوجد، ما ثبت أبدا أن الصحابة رقصوا، أبدا لا يوجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الرقص، رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بدين جاد ليس فيه الرقص والغناء، فيه الجهاد، فيه العلم، فيه القرآن، فيه العبادة، ليس فيه الرقص واللعب والغناء. الصحابة بماذا فتحوا الأمصار؟ فتحوها بالرقص، بالغناء، بالمسرحيات التي يؤديها هؤلاء. يقولون المسرحية سبب أو طريقة من طرق الدعوة، طريقة من الصحابة كانوا يجلسون يمثلون التمثيليات والمسرحيات ويدعون الناس بالمسرح، لا يوجد هذا. فالذي لا يستطيع الدعوة بالسبيل الشرعي، سبيل القرآن والسنة، إما أن يكون جاهلا بالقرآن والسنة، وإما أن يكون عاجزا كما ذكر ذلك ابن تيمية. إنما قيل له أن رجلا يدعو الناس بالأناشيد، قال إما هذا، إما أن يكون جاهلا بالطرق الشرعية، وإما أن يكون عاجزا عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عالج من هو أشد من الذين عالجوا ماذا بالأناشيد، وما استعمل معهم الأناشيد أبدا، يعني يدعوهم بالقرآن لا يدعوهم بالأناشيد، أناشيد ومسرحية هذه الأمور. المهم قلت بأنه ذكر بأن هذا الرقص الصوفي هو استجلاب للحال، وهذا أيضا لا يكفي دليلا يبرر هذا الرقص. هذا الرقص من البدع، الرقص الصوفي من البدع. وقال أنه بعد أن ضاق الحال نام نومة صوفية دامت 6 سنوات. وأيضا ذكر لي، وهذا أيضا لست متأكدا منه، أنه كان ينتظر أن تنتقل زعامة الزاوية البوتشيشية إليه، لكنها لم تنتقل إليه، وانتقلت إلى ابن شيخه. وشيخه كان رجلا أعمى أميا لا يعرف القراءة والكتابة، ووصفه بأنه يحفظ بعض الصور من القرآن أو بعض الآيات من القرآن وبعض الأحكام الفقهية. أيضا هذا الكلام فيه مغالطة، بعض الأحكام الفقهية، هذا لا يدل على أنه فقيه. فالعجائز أيضا يعرفون أن الصلاة واجبة، أن الصيام واجب، أن الحج واجب، فهذه أحكام فقهية. يمكن أن تأخذ رجلا عاميا ليس من العلماء ولا من طلبة العلم ولا من الفقهاء ولا أي شيء، هو يعرف أحكاما فقهية ويعرف آية من القرآن، فهو يعرف آية الفاتحة ويعرف آية قل هو الله أحد، ويعرف أن الخمر حرام والزنا حرام والربا حرام والصلاة واجبة وصيام رمضان واجب، يعرف هذه الأمور، فهو يعرف أحكاما فقهية. فكيف يوصف شيخ بأنه يعرف بعض الآيات وبعض الأحكام الفقهية؟ يعني وكأنه يريد أن يمرر هذا. سبحان الله، معرفة بعض الآيات ومعرفة بعض الأحكام الفقهية هذا لا يدل على أن الرجل من العلماء. فبعد موت شيخه الذي كان يسمى العباس، أخذ رئاسة الجماعة رئاسة الطريقة ابنه حمزة بن العباس، ولم تنتقل الزعامة إليه. فلما لم تنتقل الزعامة إليه خرج عليكم السلام، خرج من الطريقة البوتشيشية وكون جماعته التي أسماها بجماعة العدل والإحسان. فللمقارنة، يعني هذه سيرته للمقارنة، وأيضا كون السبب الذي دفعه إلى الخروج هو أن الزعامة لم تنتقل إليه، هذا أيضا لست متأكدا منه، فهذا أيضا عليه علامة استفهام. فكل ما لست متأكدا منه أنبه عليه، أما ما أنا متأكد منه فأذكره، وهو إن شاء الله في كلامه من أراد الرجوع والتحقق فيرجع إلى رسالته المسماة بالإسلام أو الطوفان، ويرجع ويجد هذه المعلومات إن شاء الله. قلت للمقارنة وليعرف الإنسان الفرق بين العلماء الحقيقيين وبين هذا الرجل، أذكر على سبيل المثال مسيرة بكر ابن أبي زيد، وهو من العلماء الذين أصبحوا من أهل الفتوى في المملكة العربية السعودية. مثلا بكر أبو زيد بدأ بحفظ القرآن، بدأ بحفظ القرآن في الكتاب، ثم بعد ذلك انتقل إلى حلق العلم الشرعي عند الشيوخ، فيبدأون في الحديث بحفظ الأربعين النووية، ويتتضمن ما يقارب الأربعين حديثا، ثم ينتقلون إلى عمدة الأحكام وهي مجموعة من الصحيحين مما اتفق عليه البخاري ومسلم، ويتتضمن ما يزيد عن 400 حديث، ثم ينتقلون إلى بلوغ المرام وهو معروف من مؤلفات ابن حجر العسقلاني، وهو كتاب يضم 1600 حديث، ثم ينتقلون إلى كتاب المنتقى في أحاديث الأحكام، وهو كتاب يضم ما يقارب 4000 حديث. وفي التفسير يدرسون تفسير ابن كثير، ويقرؤون أيضا تفسير ابن جرير الطبري. في الفقه يبدأون بدراسة عمدة الفقه في الفقه الحنبلي، ثم ينتقلون إلى دراسة المقنع، ثم ينتقلون إلى دراسة الكافي في الفقه في الخلاف المذهبي، ثم يقرؤون كتاب المغني وهو كتاب من 13 مجلد، وهو فيه الفقه العالي أو الخلاف العالي، فيه الخلاف العالي. وفي السيرة يقرؤون مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون في العقيدة في توحيد الألوهية الأصول الثلاث، ثم ينتقلون إلى كتاب التوحيد، ثم إلى كتاب كشف الشبهات. وفي توحيد الأسماء والصفات يبدأون بدراسة الواسطية، ثم ينتقلون إلى التدمرية، ثم ينتقلون إلى الحموية. وفي مصطلح الحديث يدرسون منظومة البيقوني، ثم ينتقلون إلى نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني، ثم ينتقلون إلى ألفية العراقي. وفي النحو يدرسون الأجرومية، ثم ينتقلون إلى ملحة الإعراب، ثم ينتقلون إلى قطر الندى، ثم ينتقلون إلى ألفية ابن مالك. ويدرسون في الفرائد أي تقسيم المواريث يدرسون الرحبية. فنجد في هذا البرنامج، يعني هو برنامج علمي مكثف يدرسون فيه الفقه والتفسير والحديث والمصطلح وأصول الفقه، أيضا أصول الفقه يبدأون بدراسة نظم الورقات، ثم ينتقلون إلى كتاب أصول الفقه الذي ألفه ابن قدامة. فهذه هي دراسة هذا العالم بكر ابن أبي زيد في مرحلة الطلب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة التخصص في الفقه أو في التفسير أو في ما شاء، ويقرأ الكتب الست، البخاري ومسلم والسنن وهكذا. فهذا البرنامج العلمي أين هو من شخص كان يقرأ لينين وماركس وفرويد، وانتقل إلى الفلسفة والتصوف، وانتقل إلى زاوية، وأخذ يقوم معهم بالشطح الصوفي والأذكار التي يعطيها له الشيخ، وبعد ذلك يقول نمت نومة صوفية، ثم بعد ذلك يقول فنيت عن وجودي وحصل لي ذلك مرتين، إلى آخر ما يقول. فهناك فرق. الذي تعرف برنامجه العلمي الذي درسه فإن شاء الله تثق في علمه. والذي يقول مثل هذه الأمور من أين يأتيه العلم؟ يقولون عنده علم لدني، وهو العلم الذي يفتح الله به على أوليائه. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم. ما دليلكم على هذا العلم اللدني؟ على أن هذا الرجل جاءه هذا العلم اللدني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم. قالوا هناك دليل، وهو أن الله قال في القرآن في شأن الخبر وعلمناه من لدنا علما. نعم، والعلم الذي تعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من لدن من؟ أليس من لدن الله؟ هل هو من لدن الشيطان؟ أم من لدن من؟ العلم الذي تعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من لدن من؟ من لدن الله. فكل علم تعلمه نبي من الأنبياء هو من لدن الله. فالخضر كان نبيا، الخضر كان نبيا، وهناك بعض العلماء قال كان وليا ولم يكن نبيا، لكن الراجح أنه كان نبيا، الخضر كان نبيا، لأن رجل يذهب إليه موسى عليه السلام كريم الله ويتواضع له ليتعلم منه، فهل يكون وليا؟ ويقول له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ويقول له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يقول موسى هذا لولي من الأولياء، فهل الأولياء معصومون من الخطأ حتى يقول له لا أعصي لك أمرا؟ هذا لا يمكن. فالراجح أن الخضر كان نبيا، فلذلك تواضع له موسى لأجل أن يتعلم من علمه. فالله يعلم هذا النبي وأوحى له بشرع يخالف شرع موسى، عنده شرع يخالف شرع موسى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت في الناس كافة. فموسى كان مبعوثا في بني إسرائيل، ما كان مبعوثا إلى الخضر أو إلى قوم الخضر. الخضر ما كان ملزما باتباع موسى حتى يقولون انظروا إلى الخضر يخالف نبيا من الأنبياء. موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، والخضر ما كان من بني إسرائيل. دليل ذلك أنه عندما سلم عليه وقال له، أخبره بأنه موسى كما في صحيح البخاري، قال موسى بني إسرائيل، فهذا يدل على أنه ما كان هو من بني إسرائيل، وما كان ملزما باتباع شرع موسى، كان عنده شرع مخالف. أما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد مخالفته، لأنه بعث إلى الناس كافة، بعث إلى الناس كافة. فيستدلون بهذه الآية ويقولون الخضر كان عنده هذا العلم اللدني، فجميع الأنبياء العلم الذي يتعلمونه هو من لدن الله، ليس من لدن الشيطان، ليس من لدن أحد، هو من لدن الله. أما عبد السلام ياسين أو غيره أن هو نبي يأتيه علم من لدن الله، عنده علم لدني. غير الأنبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم، لا بد لك من التعلم. لكن إنسان بلغ الأربعين وطلب العلم يحتاج إلى سنين طويلة، بلغ الأربعين كيف يصبح عالما؟ كيف يصبح، كيف يصل إلى بغيته في وقت قصير؟ هذا لا يتمكن منه من طريق العلم الشرعي، عليه أن يجلس يجالس العلماء ويدرس، ويدرس الفقه والخلاف والحديث وشرح الحديث والتفسير، وهذا يتطلب سنينا. أما أن يأتي الإنسان إلى زاوية من الزوايا ويجلس فيها 6 سنوات ويخرج ويقول أنه ولي وأنه أصبح مرشدا لجماعة وكون جماعة، هذه أمور سهلة، لكن هذا لا يعطيه مرتبة العالم. ومن كان كذلك فليس أهلا بأن يستفتى، وليس أهلا بأن يتبع، فهذا الذي ينبغي أن يعرف، هذا عالم رباني وهذا عالم رباني. يا سبحان الله، الذي أعرف أن الإنسان يبلغ كلام الله، يبلغ كلام رسول الله، حتى وإن كان عالما ربانيا فنحن لا نتبع كلامه، بل نتبع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد في كتبه الصفحات، تقرأ الصفحات لا تجد آية ولا تجد حديثا. سبحان الله، ما أدرينا كيف. وتجد الأطباء لكنهم لا يقرؤون كتبه، لا يعرفون. ناقشت عددا منهم، تقول له ما منهجك؟ يقول أنا لا أستطيع أن أتكلم باسم عبد السلام ياسين لأني لم أقرأ جميع كتبه. يا أخي، أنا لا أسألك عن منهج عبد السلام ياسين، أنا أسألك عن منهجك أنت. لا أستطيع التكلم باسم عبد السلام ياسين، لا أستطيع التكلم. سبحان الله، وإلا تستطيع التكلم باسمي ولم تقرأ جميع كتبي، فأنت لا تعرف منهجه. وإذا كنت لا تعرف منهجه، كيف تتبع شيئا أنت لا تعرفه؟ هذا يقوله إنسان عنده تفكير علمي، طبيب، مهندس، يقول مثل هذا الكلام، لا يعرف شيئا. فهذا هو الأمر الأول، هو أن هذا الرجل ليس بعالم، هذا الرجل ليس من العلماء. وأيضا من شاء أن يقرأ سيرة العالم الجليل ابن عثيمين فله أن يقرأ ذلك، تجد حفظ القرآن، دراسة الأجرومية والألفية، تجد دراسة التفسير، درس الفقه والتفسير على ناصر السعدي، درس الحديث على ابن باز، درس عليه البخاري، وانتقل إلى الجامعة وحصل الشهادة الجامعية في العلم الشرعي، ثم حصل بعد ذلك الدكتوراه في العلم الشرعي، ثم بعد ذلك أخذ يدرس الفقه، يدرس مصطلح الحديث، يدرس الفقه الحنبلي، يدرس تفسير القرآن، وكتبه شاهدة بعلمه وسعة اطلاعه وباعه وعلمه الغزير. فقد ترك شرح البخاري وشرح العمدة وشرح رياض الصالحين وشرح بلوغ المرام وشرح الأربعين النووية وشرح زاد المستقنع، وفسر القرآن لعله فيما قيل لي 6 مرات، وكان يشرح أيضا صحيح مسلم، وكان يدرس العقيدة، شرح الأصول، تقريب التدمرية، تقريب الحموية، شرح الواسطية، شرح كتاب التوحيد. تجد هكذا كتبا فيها العلم الغزير والعلم النافع في العقيدة، في التفسير، في الفقه، في مختلف العلوم الشرعية. وكان يستفتى في الطلاق، في الزواج، في الصلاة، في الصوم، في الحج، فيما شئت ويجيب. كان عنده علم غزير، يستفتى في شتى أبواب الفقه فيجيب. يعني هذه هي الآثار التي تدل على علم الشخص، لا أن يؤلف كتبا مزوقة في أسلوب مزوق ثم يقال عنه عنده علم لدني. وما هو هذا العلم اللدني؟ ما هو ماذا قال له الله إن كان عنده علم لدني؟ ماذا قال له الله؟ فليخبرنا. سبحان الله، أمور لا تجد عندها دليل، يعني دعاوى هكذا يرمون بها ويصدقهم من يصدقهم بلا دليل، يعني عجيب. سبحان الله، اسألوا الله العافية. ثم هناك أمر آخر مهم، هو دعوة الولاية في هذا الرجل. هذه من أركان المنهج عندهم، أن هذا الرجل ولي من أولياء الله. فأولا، لا يمكن الشهادة لأحد من الأحياء بأنه من أهل الجنة. دليل ذلك إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فأي شخص مهما بلغ من العلم، من الزهد، من التقوى، الجنة أقرب إليه من شراك نعله، والنار مثل ذلك، ولا يدري أحد كيف يختم له، لا يدري. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فكيف تشهد لشخص أنه ولي؟ هل تستطيع أن تشهد له بالجنة؟ لا تستطيع، ما يدريك أنه من أهل الجنة، فكيف تشهد أنه ولي من أولياء الله؟ ثم هناك أمر آخر فيه مغالطة، وهو أن يقال أن هذا الشيخ ولي من أولياء الله. إن تتجلى هذه المغالطة، الله تعالى قال في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن حقق هذين الوصفين، الإيمان والتقوى، فهو ولي. وكل أحد من المؤمنين، الله تعالى قال في القرآن: ألا إن أولياء الله هم المؤمنون. وكل أحد من المؤمنين له درجة من الولاية، كل أحد عنده درجة من الولاية بحسب تقواه وبحسب إيمانه. فمن كان إيمانه قويا ويقوم بالطاعات ويجتنب المعاصي فله درجة كبيرة من الولاية، ومن كان إيمانه ضعيفا ويقترف المعاصي وطاعاته قليلة فله درجة ضعيفة من الولاية. فلا يقال هذا ولي، هذا ليس بولي. أنت الذي تقول عبد السلام ياسين ولي، أنت هل أنت من أعداء الله؟ هل أنت من أولياء الله أو من أعداء الله؟ إذا لم تكن أنت من أولياء الله فماذا تكون؟ هل تكون من أعداء الله؟ فليس أمر الولاية متوقفا على إخراج الكرامات. هناك من الصحابة من عاش ومات وليست له كرامات، عاش ومات وعاش العمر المديد ولم تأتي على يديه كرامات، أليس هذا من الأولياء؟ أفلا يكون من الأولياء؟ سبحان الله، الصحابي هذا، تجد من الصحابة من عاش وما حصلت منه كرامة أبدا، ومن التابعين ومن العلماء المشهود لهم بالخير أبدا ما حصلت منه كرامة واحدة من الكرامات أبدا. فالولاية ليست متوقفة على إخراج الكرامات. وهناك من يقوم بخوارق للعادات وليس وهو من الكفار، كيف يكون من الأولياء؟ هو من الكفار. هذا حكاه ابن بطوطة في رحلته عندما زار الصين، قال: رأيت من يرتفع في الهواء وترتفع نعله فتضربه وهو مرتفع في الهواء، من الذين يمارسون ما يسمى باليوغا. رآه يرتفع، رآه بعينه يرتفع، وهذا في كتابه، رآه يرتفع في الهواء وهو كافر، من الذين يمارسون اليوغا كافر، وترتفع النعل وتضربه وهو كافر. فالكرامات لا تدل على أن هذا الشخص ولي من أولياء. ومؤخرا كان هناك قسيس من النصارى أو راهب أو ما أدري أسقف أو ما أدري ما مرتبته، كان يصلي وهو نصراني كافر. الله تعالى قال في النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا النصراني كان يصلي فظهرت في يديه وفي رجليه آثار الصلب، كان يصلي ففجأة ظهر في يديه وفي رجليه كأنه مصلوب، كأنه مر من الصلب، ظهرت في يديه وفي رجليه وهو ما صلب قط، لكن ظهر ذلك فجأة، ظهر في يديه وفي رجليه آثار الصلب. وصورته الكاميرا وصورت هذه الآثار، وكان يلقي درسا في مجمع عام، فلما توفي اختفت هذه الآثار، وهذا مصور بالكاميرا أن اختفت، صور اختفاء تلك الآثار. فهذا النصراني هل هو ولي من أولياء الله؟ الكرامة وعدمها ليست دليلا على شيء. وانظروا إلى العلماء من السلف، سبحان الله، الإمام الشافعي قال: لو رأيت الرجل يمشي على الماء لم أغتر به حتى أرى استقامته على الحق. وأي استقامة عندما يقوم بالشطح الصوفي وبالغناء الصوفي وهذه الأمور، أي استقامة عنده؟ أي استقامة؟ ويتصدر لإرشاد جماعة وهو ليس من أهل ذلك وليس من العلماء، ويعطي الأوراد المبتدعة. وقال الإمام أحمد: لو رأيت الرجل يطير في الهواء لم أغتر به حتى أرى استقامته على الحق. وقيل لبعض السلف: فلان يمشي على الماء، قال: الضفادع تفعل ذلك. قيل له: فلان يطير في الهواء، قال لهم: البعوض يفعل ذلك. يعني ما هذه الأمور؟ لا عبرة بها ولا قيمة لها هذه الأمور، يطير في الهواء، يمشي على الماء، هذه الخوارق التي تروج على السدج من الناس، هذه الأمور لا قيمة لها، يطير في الهواء، يمشي على الماء، ما قيمة هذه الأمور؟ إنما قيل له: فلان يمشي على الماء، قال: الضفادع تفعل ذلك. فلان يطير في الهواء، قال: البعوض أو الذباب يفعل ذلك. قيل له: فما هي الكرامة؟ قال: أن يكون ظاهرك مع الخلق وباطنك مع الحق. يجب أن تكون مراقبا لله، هذه هي ولاية الله، أن تكون مراقبا لله، يكون باطنك دائما مع الله، تراقب الله في كل صغيرة وكبيرة، بذلك تكون من المتقين، وبذلك تحصل الولاية، لا بالطيران في الهواء أو المشي على الماء أو فنيت عن وجودي وحال دقت الحال وهذه الأمور، هذه لا تعني شيئا. فأيضا الذين يحبون مايكل جاكسون عندما يرونه يبكون وقد يغمى عليهم، والذين يعجبون بفنان من الفنانين يبكون عند مشاهدته وقد يغمى عليهم من شدة الإعجاب به، ويذوقون ما يحصل لهم ما يماثل الحال عند هذا الرجل. هذه الأمور لا تعني شيئا، عندما رأيت الشيخ بكيت وحصمت لي قشعريرة، وهذه الأمور لا تعني شيئا. كل محب ومعظم لشخص عندما يرى قد يحصل له هذا يشعر بالقشعريرة ويبكي، هذا لا يدل على شيء. فهذا الأمر أن نشهد لشخص بالولاية هذا من الأخطاء التي ضل فيها من ضل من أهل هذه الجماعة. هذا الشخص ولي، وبعد ذلك علينا أن نقبل أقواله ولا نعترض عليه وأن نتبعه وإلى آخره، وكأنه نبي من الأنبياء. هذا لا يعني شيئا، ومن كان وليا فهو ولي لنفسه. أما التوجيه والإرشاد والدعوة فهذا ينبغي أن تكون بالدليل، بالدليل من القرآن والسنة. فهل إذا كنت أنا وليا أتكلم بلا ضوابط لأني ولي؟ إذا كنت وليا فأنا ولي لنفسي. أما الناس فعلي أن أبلغهم القرآن وأن أبلغهم السنة. فيبدو أني استطردت كثيرا، ولعلي أكتفي بهذا القسط، ولعل الموضوع يحتاج إلى تتمة في درس آخر، فإن شاء الله أكمل في فرصة قادمة. وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.